أحيان يعجبني الزان وأحيان ما أطيك، أحيان يخل الزان أطلبك نتزيد، مدري وش اللي أبيه ضايع ما بين أمرين، الحلو منهم ألم والمر مدريبة، حالة غريبة اشتهى الحالي ما بين الشوق وبين غرباني، أحيان يعجبني الزان وأحيان مطيكة.